شكلها جميل وكده، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني كان فعلا في وقت حاجة وجاء في وقته. فخرج إلينا وإنها إزاره، يعني وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كإزار له. نعم. فحسنها فلان، حسنها فلان يعني ايه، كأنه يقول له ايه الحاجة الحلوة دي، ده شكلها جميل، ده كذا يعني. فقال اكسنيها ما احسنها، يعني قلنا عليه السلام اكسنيها يا رسول الله فما ايه احسن احسنها. فقال القوم، يعني قال القوم ما احسنت، يعني انت هل النبي عليه السلام يبقى لابسها ومحتاجها وتيجي تاخدها منه وانت عارف الرسول ما بيرد السائل؟ قال القوم ما احسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها. نعم. يعني هو ما عندوش حاجه زيها. ثم سالته وعلمت انه لا يرد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ايه؟ سائلا. نعم. قال اني والله ما سالته لالبسه، يعني ما طلبتش البرده ديت او هذا الثياب عشان ايه؟ البسه. إنما سألته لتكون كفني، يعني هيحتفظ بها عشان ياخدها يكفن بها تقربا إلى الله عز وجل، إن كانت على بدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل، فكانت إيه؟ كفنه. كفنه. نعم. فعلا كانت كفنه. الشاهد هنا أنه هو أعد الكفن قبل موته، فاستعد الكفن أو استعد في تجهيز الكفن قبل موته. نعم. وعلى هذا الحال فكل واحد طبعا دلوقتي بيجيب كفنه يعينه معاه على اساس لو مات ولا حاجه يكفن في هذا الثياب اللي هو يتمناه. نعم. وده الشاهد هنا. شوف بقى، خلي بالك دلوقتي الامام البخاري جابها منين؟ اهو انا سالته عشان تبقى ايه؟ كفني. كفني. فهو عايش لسه وجابها عشان يجهز الكفن. نعم. كده اصبح الامر السنه واضحة جدا في ان الناس لو فعلوا ذلك فقد اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ام الهذيل عن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. باب اتباع النساء الجنائز، الحكم العام فيما يتعلق باتباع النساء للجنائز، الأمر في نوع من الكراهية لما تحدثه النساء من إيه؟ من يعني صياح أو بكاء أو رقة أو ما شابه ذلك. نعم. قد تخرج عن الحد، قد تخرج عن الحد، لكن لو أنها خرجت فهي ما عليهاش وزر، فعلت شيئا مكروها يعني. نعم. فالإمام البخاري يحتج ب أو يذكر وينقل لنا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا، أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ممكن تبقى نهينا أي أمرنا الله عز وجل على لسان نبيه ألا نتبع الجنائز، أو نهانا الله. فعلى هذا الاعتبار في النسبة في الأمر في الأصل إلى الله تبارك وتعالى هيبقى فعلنا مسند إلى الله تعالى. نعم. النهي ليس من أسمائه والنهي وصفه. عن اتباع الجنائز، أي مقصود اتباع الجنائز مش بس السير خلفها حتى تصل إلى القبر، لا، تتبعها بحيث النساء يروحوا يجاملوا بعض ويصيحوا أشياء من هذا القبيل أو يحطوا التراب على رؤوسهن أو يلطمن أو ما شابه ذلك، لأن في نهي. نعم. نهي تحريم في الفعل في بعض الأفعال. إنها مثلا إنها تحضر عند واحدة قريبتها أو من العيلة أو ما شابه ذلك ما فيش مشكلة. نعم. قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا يعني لم يوجب علينا من العزيمة يعني. لم يعزم علينا. نعم. فيه نفي برضو، لو كان العازم هنا مرد إلى الله تبارك وتعالى. نعم. نهي أو نفي عن الله عز وجل. نعم. باب إحداد المرأة على غير زوجها.

إلا على زوج، فالزوج هيبقى الحداد مستمر 4 أشهر وإيه وعشرة. نعم. تقول زينب بنت أبي سلمة: ثم دخلت على زينب بنت جحش أم المؤمنين حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست به، أي أنها تطيبت بالطيب، يبقى كده خرجت من إيه؟ من الحداد. نعم. ثم قالت، فدعت بطيب فمست به، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وإيه وعشر. يعني تقعد 3 أيام بالنسبة لأي واحد إلا الزوج بس، لو مات يبقى في حداد عشان ده مرتبط بانتهاء عدة وزواج بعد كده. نعم. نعم. باب زيارة القبور. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند القبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة وقفت تبكي على ميت لها عند القبر. نعم. أنس بن مالك بيقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، يعني إليك عني يعني إيه؟ خليك بعيد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. نعم. يعني لم تصب، أي لم يصبك الله، وده من الفعل المنفي يعني عن الله في هذا الموضع. ولم تعرفه، ما عرفتش من اللي بيقول لها. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني كانها تعتذر او تقول حاجه. نعم. فلم تجد عنده بوابي، فقالت: لم اعرفك. فقال: انما الصبر عند الصدمه الايه الاولى، عندما يبتلى الانسان فيصبر. هو ده المطلوب، ان الشخص قوه ايمانه في ان يتلقى الصدمه وهو صابر. نعم. نعم. فطبعا الشاهد هنا ان هي كانت بتبكي عند ايه القبر. نعم. فلو أن المرأة ذهبت إلى القبر لزيارة الميت وهي في أمن من فتن أو أذى يلحق بها، فالكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش يعني أنت ليه بتزور الإيه؟ القبر. القبر، إنما قال لها: اصبري، اتقي الله وإيه؟ واصبري. نعم. فهو أمرها بالصبر ولم يأمرها بألا تأتي عند القبر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. نعم. هذا الباب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء ببعض بكاء أهل عليه إذا كان النوح من إيه من سنته. يعني إيه النوح من سنته؟ يعني إذا كان معروف عنه أنه يرى نواحا أو نوحا على الموتى عنده ويتركهم ولا يزدرهم، لأن ده منهي عنه. نعم. لكن لو في بكاء فالبكاء ما فيش مشكلة ولا حاجة، يعني مسألة البكاء على الميت والحزن اللي موجود في القلب ده امر فطري محدش هيقدر يدفعه. لكن المشكلة في المخالفات اللي بتحدث في هذه الأثناء من المبالغة في الضجر او عدم الصبر او الاعتراض على القدر او ما شابه ذلك. نعم. واحد يحط مثلا تراب على راسه او تلطم او تندب او تصيح وتصوت كما يفعل اغلب النساء الا من رحم الله يعني. نعم. فباب قول النبي يعذب الميت اي يعذب الله الميت، التعذيب وصف فعله طبعا ده مقيد بالميت يعني اللي هو فيه الانذار، والمعذب اسم مقيد. نعم. ورد من نص القران باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه اذا كان النوح من ايه من سنته، لقول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا. نعم. على اعتبار ان الشخص ينبغي ان يتقي الله عز وجل ولا يقع في المحظور، فالنوح من المحظور. فاذا كانت سنته انه يرضى بالنوح ومستمر عليه فالميت يعذب بهذا النوح او ببكاء اهله عليه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فاذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشه رضي الله عنها لا تزر وازره وزر اخرى. يعني هو ليس من سنته، يبقى اللي حينوح هو اللي يتحمل المسؤوليه مش الايه الميت. نعم. وهو كقوله وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. نعم. طبعا على اساس ان حتى لو كان قريب وبكى عليه ما فيش مشكله، لكن النوح يتحمل النائح المسؤوليه مش الميت. وان تدع مثقله ذنوبا الى حملها لا يحمل منه ايه شيء. وما يرخص من البكاء في غير النوح زي ما قلنا ان البكاء ما فيش اشكال ولا حاجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. نعم. وذلك لانه اول من سن الايه القتل، فاللي هو متسبب في احداث ذلك هو اللي يتحمل المسؤوليه. فان نعم. كان دي من عادته يبقى يعذب ببكاء اهله عليه. نعم. حدثنا عبدان ومحمد قالا اخبرنا عبد الله اخبرنا عاصم ابن سليمان عن ابي عثمان قال حدثني اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال ارسلت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنا لي قبض فاتنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فارسلت اليه تقسم عليه لياتينها، فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبت انه قال كانها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. هو طبعا الباب اللي اورد الامام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء اهله عليه. نعم. الحديث هنا يبين ما حدث عند موت صبي وكيف كان الحال في هذه القضيه. نعم. اسامه بن زيد رضي الله عنه قال ارسلت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم اليه. نعم. أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قيل أن هي إيه؟ زينب. اللي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إن ابنا لي قبض. هم ذكروا فيه إن هو علي بن أبي العاص بن الربيع. وقيل هو عبد الله بن إيه؟ عثمان من رقية، وكانت اللي بعتت رقية يعني. نعم. على خلاف في ذلك. قل إن ابنا لي قبض أي قبضه الله تعالى، الفعل مسند إلى الله، القابض من أسمائه والقبض وصف فعله. فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله إيه ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هو ده اللي مشروع أن يقال لما يكون في عزاء أو كده، يعني إن المسلم يقول لله ما أعطى أو لله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. ده اللي يقوله أي مسلم لمين؟ لبيعزيه يعني. فبيقول فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ. أخذ الأخذ وصف فعله، والآخذ من أسمائه المقيدة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فالاسم هنا مقيد. وله ما أعطى، العطاء وصف فعله، والمعطي من أسماء الحسنى المطلقة، والله المعطي وأنا قاسم. وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها. ألحت عليه إلحاحا بالقسم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. كلمة ونفسه تتقعقع، القعقع هنا اللي هي مسألة الحشرجة اللي هو ساعة خروج الايه الروح. قال حسبته أنه قال كأنها شن. الشن اللي هي المية اللي طالعة، الإربة القديمة لما بتيجي تصب المية فبتحس بصوت يطلع كده، الصوت ده هو نفس الصوت اللي سمعوه، كأنها شن. ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة ديت من إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق، وهي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. جعلها الجعل وصف فعله والجعل من أسماء المقيدة في قلوب عباده، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رحم الرحمة وصف فعله، والرحيم والرحمن اسمان مطلقان لرب العزة والجلال، وأرحم الراحمين اسم مقيد. فطبعا الحديث في مسألة إن البكاء وارد هنا، ولا يعذب الميت ببكاء أهله. يبقى في الحال ده نجمع بين الأمرين إزاي؟ إن المسألة إن كان في مخالفات ونوح، ودي من سنة الراجل وعدته، فهو يعذب ببكاء أهله عليه. لكن لو كان الأمر في حدود الرحمة والإيمان بقضاء الله وقدره والصبر عند المصيبة فهذا لا شيء فيه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها. النبي عليه الصلاة والسلام شهد بنتا له، بنت ماتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي على ما يبدو برضو يا زينب يا وقية. ورسول الله السلام كان جالسا على القبر، قال ورسول الله السلام جالس على الايه على القبر عند دفنها. فأنس بن مالك بيقول فرأيت عينيه تدمعان، النبي صلى الله كان يبكي عليها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يجامع أهله. لم يقارف يعني إيه؟ لم يجامع أهله. فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، أي انزل إلى القبر لدفنها أو للحدها، حط في اللحد يعني. نعم. قال فنزل في قبرها اللي هو أبو طلحة وقام بتولي دفنها. نعم. فالشاهد هنا أن النبي عليه السلام كانت عيناه تدمعان، ولها يؤدي ذلك إلى عذاب الميت أو الميتة اللي هي بنته. نعم. لكن طبعا الترجمة واضحة في أن الكلام ده إذا كان النوح من سنته. نعم. نعم. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. نعم، هذه القصة اللي ذكرها الإمام البخاري في وفاة ابنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بمكة. نعم. طبعا الحديث رواه الإمام البخاري من حديث عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة أو ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة. نعم. وجئنا لنشهدها أي يحضر الدفن يعني. وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. نعم. وإني لجالس بينهما اللي هو عبد الله بن إيه أبي مليكة. أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. نعم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر ابن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ البكاء ايه اللي حصل؟ ان هم كانوا سامعين في الدار قرب من ايه او المكان قرب من وقت الدفن او الصلاة او ما شابه ذلك على الميت. نعم. اللي هي ابنة عثمان، صوت النساء طلع يعني في بعض الروايات ان فاذا صوت من الدار من كلام ابن أبي مليكة يعني، فبكى النساء فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان اللي هو أخوها ألا تنهى النساء عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعنى يعني. نعم. فالصوت البكاء كان جاي من طرف مين؟ النساء. النساء ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله. يعذب بنا مسند إلى الله تبارك وتعالى، المعذب اسم مقيد والتعذيب هيبقى وصفه. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك إن الميت لا يعذب ببكاء أهله إيه عليه. ثم حدث قال اللي هو عبد الله بن عباس يعني. نعم. هو اللي اتكلم وقال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة، يعني خرجنا حتى إذا كنا بالبيداء. وكلمة صدرت من مكة يعني هم متوجهين إلى المدينة، نعم، بعد ما خلصوا الحج أو العمر. حتى إذا كنا بالبيداء، أي بالصحراء، إذا هو بركب تحت ظل سمرة. سمرة ده اسم شجرة، أو شجرة معروفة يعني بتبقى نوع من الشجرة لها ظلال، نعم، أو ظل كبير الناس بيبقوا تحتها، فيه راكب تحت ظل سمرة. فقال سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. عمر اللي بيقول لعبد الله بن عباس روح شوف الناس اللي موجودين عند السمرة دي. نعم. قال فنظرت فإذا صهيب. صهيب اللي هو صهيب الرومي، من صحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صهيب، فأخبرته. رجع لعمر بن الخطاب وقال له الخبر إن اللي موجود صهيب. فقال ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين، يعني روح معاه للمدينة. فذهب مع عمر بن الخطاب إلى المدينة. ولما أصيب عمر، اللي هو أبو لؤلؤ المجوسي ضربه، يعني ده كان في اليوم اللي هو مات فيه عمر بن الخطاب. نعم. فلما أصيب عمر بن الخطاب دخل صهيب يبكي، نعم، أي على عمر بعدما حملوه إلى إيه؟ إلى بيته، يقول وأخاه وصاحباه، يبكي على مين؟ على عمر بن الخطاب. فقال عمر رضي الله عنه، هو طبعا مصاب وخنجر بتاع أبو لؤلؤ دخل في بطنه، قال يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. يعني شوف عمر في حاله، لكن السنة في اتباعها، يعني هو بيموت. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. نعم. إن عمر قال أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله إيه عليه. فقالت رحم الله عمر، ده فعل دعاء الرحمة، وصف فعله الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين، دي أسماء رب العزة والجلال. نعم. والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. ليعذب الإيه؟ المؤمن. ما قالش إن ربنا حيعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. نعم. على إن بكاء أهله عليه بيعذبه بسببه. طب ليه؟ لأنه أصلا كافر، يعني بتبكوا على إيه؟ ده ما يستاهلش، أنت فاهم إزاي؟ عشان كفره. أما المؤمن لا، فطبعا عذب التعذيب هيبقى هنا وصف فعلي تعذيب للكافر يعني. نعم. والمعذب اسم مقيد. قال إن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر، زاد الزيادة وصف فعله، والزائد ليس من أسمائه. ليزيد الكافر عذابا بكاء أهله عليه. وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر إيه أخرى. لماذا سيعذب المؤمن ببكاء أهله إيه عليه؟ خصوصا لما يكون من أهل الإيمان. ده كلام أم المؤمنين عائشة، على اعتبار أن لو كان النوح من سنته، هو أصلا بسبب المخالفة، فالمخالفات هي المؤدية إلى زيادة الإيه؟ العذاب، لا سيما الكفر يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. أضحك المضحك ليس من أسمائه، والمبكي ليس من أسمائه، لأنه ما وردش نص توقيف، والإضحاك والإبكاء هيبقى وصف فعلي. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا، يعني ما علقش على كلام أم عائشة لأن رأى أن كلامها كلام صحيح يروي ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. نعم، ممكن تعذب في قبرها بسبب كفرها برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانها، وزيادة العذاب بسبب بكاء أهلها عليها. نعم، لا تعذب طبعا، ديت مسندة الله تبارك وتعالى وإحنا اتكلمنا عنها. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق والشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ نعم، طبعا الحديث أورده الإمام البخاري ضمن ما أورده في الاستدلال على بكاء الميت في الجمع بين الروايات إن الميت لا يعذب ببكاء أهله أو ببكاء الحي على اعتبار أن أي واحد حيبكي عليه، لكن القضية منضبطة بأن المقصود الميت الكافر يعذب ببكاء الحي وليس ما ظن عمر الخطاب أن مجرد البكاء. نعم، لأن الرسول بكى والصحابة بكوا وغير ذلك يعني. نعم. المهم المبالغة في ذلك بما يؤدي إلى مخالفة هو المنهي عنه اللي بيسبب العذاب للميت، والمفترض أنه يتبرأ من ذلك أو أن يقول أنا بريء من أي واحد هيخالف الشرع في ما يتعلق بموتي أو بعد موتي. نعم. ده الشاهد من الكلام يعني. وطبعا عائشة قالت رحم الله عمر على اعتبار ان عمر الخطاب كلامه على العموم، لكن الامر مخصوص بالكافر او بالمخالفة. نعم. باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. نعم. باب ما يكره من النياحة على الميت. النياحة هي المنهية. وقال عمر دعهن يبكين، يبقى مجرد البقاء ما فيش اشكال على ابي سليمان، وابو سليمان هو خالد بن الوليد. نعم، كان كنيته ابو سليمان رضي الله عنه. ما لم يكن نقع، النقع ان هم يجيبوا تراب وحطوا على راسه، او لقلقه، اللقلقه برضه اللي هو الصوت الصويت او الصريخ اللي بيقعد يصرخ وكده النسوان ويندبهم ويلطمهم ويعملوا حركات ما انزل الله بها من سلطان، هو نعم. ده ما يكره من النياحة على الميت او يحرم. نعم. نعم. حدثنا ابو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. نعم، هو طبعا احنا قلنا النياحة مكروهة، كراهة تحريم او كراهة تنزيه، لكن على قدر الامر بالنسبة للنياحة يعني. الامر مرتبط بالاعتراض على القدر وامور من هذا القبيل، او ما فيش الصبر فيها ولا يعني رضا بقضاء الله عز وجل، او نعم. في احساس بالجزع الشديد اللي يخلي الواحد يخرج عن طوره ومبقاش عنده تركيز، هذا هو المحظور. اما من جهة النياحة على الميت، الرسول بيقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، على قدر هذه النياحة ان كانت زيادة او نقصان. نعم. لكن البكاء ما فيش اشكال. نعم. يعذب طبعا مسند الى الله، والمعذب اسم مقيد. وذكر فيها طبعا ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي الى العذاب، ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ايه؟ من النار. من النار. نعم. يعني تبوأ يعني مكانه يبقى جاهز له يعني. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. طبعا يعذب بكاء الحي بمعنى النياح. نعم. لأن البكاء في حد ذاته ما فيش مشكلة. وطبعا بكاء الكافر على الكافر لو مات يزيد الكافر عذابه. نعم. نعم. كده اتضحت الصورة في الأحاديث. أظن الإمام البخاري بينها وأوردنا الأحاديث، وحتى اللي ذكر الإمام البخاري أكثر مرة خالف في موضوع السند إن السند ده غير السند. نعم. نعم. باب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ فقالوا ابنة عمر أو أخت عمر. قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. نعم. الحديث ده تقدم وإن كانت الألفاظ مختلفة من حديث جابر على إن بكاءها لن يؤثر فيها، لن يؤثر في الميت اللي هو عبد الله اللي مات في غزوة أحد. جيء بأبي يوم أحد، جابر بن عبد الله بيقول قد مثل به طعنات وأشياء من هذا القبيل حتى وضع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، يعني غطي بثوب، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة، صائحة أي باكية بصوت مرتفع، فقال من هذه؟ قالوا ابنة عمرو، اللي عمرو ده اللي هو إيه؟ هو اسمه جابر بن عبد الله بن عمرو، فدي أخت جابر أو أخت عمرو، يا أخت جابر يا أخت إيه عمرو. قال فلما تبكي أو لا تبكي، يعني في رواية تانية تبكي أو لا تبكي. فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، أي رفع من مكان. نعم. باب ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. الحديث ده واضح ومشهور ومعروف، ليس منا أي على وجه الإيه؟ الإسلام الكامل. نعم. ليس منا يعني ليس مسلما. ليس منا من شق الجيوب، ده فعل من الكبائر أو من الصغائر، فعل من الصغائر أو الكبائر، لكن لا يخرج عن الإيه؟ عن الملة. نعم. يبقى ليس منا يعني على ما نحن عليه من الهدي والسنة، مش ليس منا ليس على الإسلام. حديث من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. يعني اعتبار أن هذه الأفعال في البكاء على الميت بهذه الطريقة اللي فيها نياحة ولطم وشق الجيوب، هذه كلها دعوة الجاهلية اللي مش منضبطة بالشرع. نعم. ولا يعني ذلك ان الشخص كله مش منضبط على الشرع، وانما هذه افعال حذر منها النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. عليه الصلاه والسلام. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه،